بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، أظن وقفنا على باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. تفضل. قلت تتكلم عن الحديث؟ نعم، خلصنا الباب اللي قبله ولا لا؟ يعني ايش فيه؟ آخر حديث 175، قلت آخر حديث ما ذكرنا فيه شيئا. آخر حديث في الباب الذي قبله اللي هو باب ما يتعلق بسؤر الكلب ولعابه، قال حدثنا حفص بن عمر ابن غياث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. الحديث هذا طبعا علاقته الكبرى بكتاب الصيد والذبائح، فإن من الأحكام الشرعية أن المسلم إذا اتخذ له كلبا لأجل الصيد فإن هذا يجوز، ويستثنى من عموم النهي عن اتخاذ الكلاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. فاستثني كلب الصيد وكلب الحراسة أيضا وكلب الماشية، فاتخاذ الكلب لأجل الصيد يسوغ. فإذا قتل الكلب الصائد هذا قتل فريسة يعتبر قتله لها زكاة شرعية، فيجوز أكل لحمها بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الكلب معلما أي مدربا، كما قال هنا إذا أرسلت كلبك المعلم، وهذا مأخوذ من الآية الكريمة وهي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل طعامكم، إلى أن قال مكلبين أي متخذي للكلاب، تعلمونهن أي تدربوهن، تدرب هؤلاء الكلاب أو هذه الكلاب على الصيد. فيشترط أن يكون كلبا معلما أي مدربا على الصيد. الشرط الثاني أن تسمي عليه عندما تطلقه لأجل أن يقتل أو يمسك الصيد أو الفريسة، تذكر اسم الله، لأن ذكر اسم الله على الذبائح شرط شرعي في تحليلها. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فيشترط الشارع عند إطلاق الكلب ذكر اسم الله عليه. الشرط الثالث وهو الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وهذا أيضا مأخوذ من الآية لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. والفارق كيف تعرف أن هذا الكلب أمسك لنفسه أو لم يمسك؟ إذا أكل ولو نهشة واحدة من الفريسة أو ولغ في دمها وشرب منه شيئا فتحرم عليك، فإن اختل هذا الشرط فظهر أن الكلب أمسك الفريسة لنفسه، تعلقت نفسه بها فأكل منها شيئا أو ولغ في دمها، فإذا رأيته فعل ذلك فلا تأكل، لأن الآية اشترطت قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإذا أكل دل على أنه أمسك لنفسه تعلقت نفسه به. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إذا أكل أي الكلب أكل من نفسه تحرم عليك، وإذا لم يأكل يصبح قتلها قتل الكلب لها مع ذكرك اسم الله عليها ولم يأكل منها زكاة شرعية لها. وجه إدخال هذا الحديث في الباب لأن المسألة مسألة لعاب الكلب، وتكلمنا في الدرس السابق أن القول المستقر أن لعاب الكلب نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية التي يلغو فيها الكلب بلسانه 7 مرات والثامنة بالتراب، قررنا هذا في الدرس الماضي بالتفصيل. فقطعا إذا قبض الكلب على الفريسة ربما يدخل أنيابه فيها، ربما يعني يمزقها بأنيابه، وأنيابه لا تخلو من شيء من اللعاب، فكيف يكون الحال مع ما تقدم من تقرير نجاسة لعاب الكلب؟ حتى أن المالكية اعتبروا هذا الحديث يعني يرد به الأحاديث الدالة على نجاسة لعاب الكلب، حتى نقلوا عن مالك أنه قال لو كان لعابه نجس أو عبارة نحوها كيف أجاز أكل الفريسة مع أنه ربما أدخل أنيابه فيها. وهذا لا يشكل على ما تقرر سابقا متى طبقت الشروط الشرعية التي منها ألا يلغو الكلب في دم الفريسة ولا ينهش منها شيئا، لأن نفسه تعلقت بها، فإذا تعلقت نفسه بها حرمت ولا تعتبر ذكاء شرعية. ووجه الجواب الثاني أنه إذا قتل ولو أدخل أنيابه فيها فإن الدم المتدفق من الفريسة يزيل هذا الأثر اليسير من لعاب الكلب، فيصبح هذه الحالة حالة تستثنى لأجل هذين الأمرين من عموم الأحاديث أو الحكم الدال على نجاسة لعاب الكلب، متى توفرت الشروط الثلاثة: كلبا مدربا ذكر اسم الله عليه، لم يلغو في دم الفريسة أو يأكل من لحمها، وبالتالي لا إشكال في هذا الحديث على ما تقرر سابقا. والحديث فيه يعني فائدة أخرى لا بأس بذكرها، وهو ترك الشبهة. الحديث يدل على وجوب ترك الشبهة، فإن عدي بن حاتم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أرسل كلبي المعلم وأسمي عليه أطبق الشرط الشرعي، فأجد معه على الفريسة كلبا آخر، فلا أدري الذي قتل الفريسة كلبي الذي ذكرت اسم الله عليه أو الكلب الآخر الذي لا أدري هل طبقت الشروط الشرعية أو لم تطبق، فصار في الأمر اشتباه، هل القاتل لهذا الفريسة كلبي الذي ذكرت اسم الله عليه عندما أطلقته عليها أو القاتل الكلب الآخر الذي ربما لا يكون مدربا أو ربما لم يذكر اسم الله عليه. فلأن الموضوع فيه اشتباه أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الشبهة فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. ولأجل هذه الفائدة العظيمة البخاري أدخل هذا الحديث بنفسه أو بعينه في أول كتاب البيوع، بمناسبة أن البيع والشراء يدخله كثيرا الاشتباه، الناس يحدثون معاملات كثيرة قد لا تتضح هل هي من الحلال البين أو من الحرام البين، فالاشتباه إذا كان اشتباها قويا مؤثرا لا مجرد يعني وسوسة وكذا ينبغي أن يحتاط المسلم لدينه، وهذا الحديث يدل على ذلك. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وقال ابن عمر: وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. هذا الباب عقده الإمام البخاري لمسألة نواقض الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء؟ ونواقض الوضوء ثلاثة أنواع. النوع الأول نواقض متفق عليها بين العلماء جميعا، والنوع الثاني نواقض مختلف فيها، فمنهم من يعدها ناقضا ومنهم لا بحسب الأدلة وصحتها وبلوغها إلى كل عالم. والنوع الثالث مظنة النقض، ما كان مظنة للنقض وليس ناقضا في ذاته. أما النوع الأول المتفق عليه فهو ما عقد عليه البخاري الترجمة: من لم ير الوضوء إلا من المخرج القبل والدبر. هذا متفق عليه، فكل ما تحدر من قبل الإنسان ذكرا أو أنثى أو دبره من بول أو غائط أو دم أو ريح أو حتى قال دودا أو صديدا أو غير ذلك، كل ما خرج من هذين السبيلين القبل والدبر من الذكر والأنثى ينقض الوضوء. هذه متفق عليها عند الأئمة جميعا بلا خلاف، والخلاف سيأتي في النوع الثاني. والنوع الثاني المختلف فيها وهي متعددة، والاختلاف بناء على أولا صحة الأحاديث، هل صح فيها ما يدل على أنها ناقضة أو لم يصح. والسبب الثاني ربما بعض الأئمة لم تبلغهم فلم يقولوا بها أو بلغتهم من طرق ضعيفة، وهي متعددة. من أشهرها لمس المرأة بالنسبة للرجل، فإن الله عز وجل يقول: أو لامستم النساء. والأقوال في مسألة لمس النساء ثلاثة مشهورة: طرفان ووسط. فالشافعي رحمه الله ومن هم على مذهبه يرون النقض بمجرد لمس الرجل للمرأة بصرف النظر عن هذه الملموسة، حتى لو كانت بنته أو أخته أو أمه أو زوجه، طفلة صغيرة أو امرأة كبيرة، أي لمس لمرأة بلا حائل ناقض للوضوء. وهذا حقيقة فيه عسر شديد، لأن يعني التحفظ من لمس الطفلة الصغيرة وهذا قد يكون فيه عسر شديد، فنقض الوضوء بهذا فيه ما فيه. ويقابلهم في الطرف الآخر مذهب أبي حنيفة، فإنه اعتبر الملامسة هنا كناية عن الجماع، فلا ينقض عنده إلا الجماع، فمهما صنع الرجل ليس بناقض. واستروحوا على ذلك بكلام ابن عباس: إن الله يكني بما شاء عما شاء، فذكر الملامسة لامستم النساء وهو يعني الجماع. والقول الوسط في هذا وتدل عليه الأدلة وهو مذهب فقهاء الحديث، أنه ليس أي لمس ينقض، وإنما الناقض لمس الرجل للمرأة بشرطين أو بأحدهما: أن يلمس بشهوة أو يجدها وإن لم يقصدها. إذا لمس المرأة بدافع شهوة أي دفعته الشهوة للمسها نقض وضوءه، أو وجد الشهوة وإن لم تكن مقصودا له أوليا. فمتى دفعته الشهوة للملامسة أو وجدها وإن لم يقصدها، فقهاء الحديث يرون هذا ناقضا، فعندهم ليس أي لمس ينقض. ودليلهم في ذلك حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل القبلة، يعني ليست ملامسة فقط بل فيها ما فيها، نساءه ويخرج يصلي ولا يتوضأ، ثابت هذا. ثم عقبت عائشة قالت: وكان أملككم لإربه، يعني تحكمه في شهوته ربما هو الذي منعه من أن يعيد وضوءه. فإذا الإنسان تحركت فيه الشهوة دل على أنه ما ملكها، فيكون المبرر لنقض الوضوء هو الشهوة، سواء كانت هي الدافعة للملامسة أو وجدها وإن لم يقصدها. من النواقض المختلفة فيها أيضا لمس الذكر بالنسبة للرجل، فقد تعارضت فيها النصوص والأدلة، وإن كان مذهب فقهاء الحديث نقض الوضوء به لحديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، صححه الإمام أحمد وقال به في أصح الروايتين في مذهبه، وتبعه كثير من فقهاء الحديث. وهذا لقوة الدليل فيه أو صحة الحديث فيه ينبغي أن يراعى. واستثنى بعضهم الملامسة الغير مقصودة العابرة أو التي ربما ما قصدها أو ما انتبه لها، تستثنى من ذلك. أما إذا تعمد لمس يعني ذكره بيده فعلى حديث بصرة هذا يعتبر ناقض. فقهاء الحديث يقولون هذا خاصة أحمد، والجمهور على أنه ليس بناقض، ولهم دليل يضاد هذا الدليل، وهو حديث إنما هو بضعة منك. من الأدل من النواقض المختلف فيها أيضا أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل، ففي المسند والسنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، ففرق في الجوابين. ففي لحوم الغنم أفتاهم أن إن شئت توضأ أو لا تتوضأ، دل على أن أكل لحم الغنم وما في معناها لا ينقض. فلما سئل عن لحم الإبل جزم في الحكم وقال نعم توضأ من لحوم الإبل. أخذ بهذا فقهاء الحديث أحمد وأبو عبيد وإسحاق وغيرهم، فينقضون الوضوء بأكل لحم الإبل، والجمهور على أنه ليس بناقض، ربما لعدم صحة الحديث عندهم أو شيء من ذلك. من أيضا من النواقض المختلف فيها ماذا بقي؟ ما تعرفون نواقض الوضوء؟ ذكروني ماذا بقي؟ خروج الدم، القيء. نعم، هذا جاء في حديث عمار، لأن النوم في النوع الثالث، من قلنا قسمنا ثلاثة أنواع، أنواع متفق عليها والخارج من السبيلين والمختلف فيها، وما هو نتحدث عنه النوم في هاته في النوع الثالث، وما كان مظنة للحدث وليس حدثا في ذاته، هذا النوم. القيء هذا جاء في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الوضوء من خمس، وذكر الدم والقيء والمني والبول والغائط، لكن الحديث هذا منكر، بل حكم عليه البيهقي وابن الجوزي بأنه موضوع في أسانيده مجاهيل فلا يلتفت إليه، وبالتالي القيء لا يعد ناقضا. وسنفصل هذا أكثر عندما تكلم عن الدم، الخروج ينقض أو لا ينقض في نفس هذا الباب. أما النوع الثالث وهو ما كان مظنة للحدث وليس حدثا، هو النوم، ذكره الأخ، النوم. النوم ليس حدثا في ذاته، وإنما مظنة الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صححه جمع من الأئمة، يقول عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهوى، الشرج الدبر يعني، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فالنائم لا يدري ما يخرج منه، ربما يخرج منه ريحا، يخرج منه شيء. فلما كان النوم مظنة استطلاق وكائه وخروج الريح منه صار ناقضا. وذاك فقهاء الحديث أيضا، وقد مرت هذه المسألة ربما في درس سابق، اشترطوا لأن يكون النوم ناقضا شرطان. الشرط الأول أن يكون مستغرقا، أما النعسة والخفقة والنوم اليسيرة لا يعتبرونها يعني ناقضة، يكون مستغرق. والشرط الثاني أن يكون مستلقيا، فنوم القاعد ولو كان يعني ربما يبدو أكثر أو ولو طال نوعا ما لا يعتبرونه ناقضا، ولذلك أدلته. فاشترطوا لنقض الطهارة بالنوم الاستغراق والاستلقاء، فيستثنى نوم القاعد وهو في الغالب نوم خفيف طفيف، والنعس والخفقة ونحوها ولو كان مستلقيا. بدون هذين إذا توفر هذه الشرطان لا ينقض. إذا حصل الاستغراق والاستلقاء يكون النوم بالفعل مظنة كبرى للحدث ونقضا له. ولذلك ذكرنا المسألة هذه لما تكلمنا على نوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان لما أجبنا على حديث لما قال تنام ولا تتوضأ، قال إنه ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي. كان يصلي الوتر، يصلي صلاته في الليل، فإذا أذن الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع ونام حتى ينفخ ويسمع له صوت نوم، ثم يقوم يذهب إلى الصلاة. فتسأله عائشة تقول تصلي وقبل أن تتوضأ؟ تقال أنه ينام، تنام عيني ولا ينام قلبي، فدل على لأن نفس نومه في خصوصية، الاستغراق والانغلاق ونوم القلب لا سبيل له إليه، فمظنة الحدث زالت عنه، فلا يعد النوم في حقه ناقضا عليه الصلاة والسلام. فالبخاري يعني يريد أن يبين هذه القضية، أن فيه يعني شيء متفق عليه وهو الخارج من القبر والدبر، واستدل بالآية أو جاء أحد منكم من الغائط، وعمم ذلك في كل خارج لا يقتصر على البول والغائط، فلو خرج منه قيحا أو دما أو صديدا أو دودا أو مذيا أو نحوه، كل خارج من السبيلين سواء كان له جرما أو كان مجرد ريحا يعتبر ناقض، وهذا مجمع عليه. قال: ونقل عن عطاء بن أبي رباح قال: من خرج أو في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة قال يعيد الوضوء. يعني يريد عطاء أن يبين أن الخارج ناقض ولو كان من غير البول والغائط اللي هم يعني المعتاد أن تخرج من هذين السبيلين. وقال جابر بن عبد الله والأنصاري الصحابي: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة للوضوء. يريد الإمام رحمه الله بإدخال هذا الأثر الرد على بعض فقهاء الكوفة كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة الذين يعتبرون الضحك ناقض للوضوء، أو القهقهة في بعض فقهاء الكوفة، وتقريبا استقر في مذهب الحنفية أن الضحك ناقض للوضوء، مع أن النقل والعقل لا يدل ما علاقة الضحك بالوضوء، ما علاقته بالوضوء. ولذلك لما وجدوا المسألة بالفعل يعني فيها يعني قيدوه بداخل الصلاة، أو إذا ضحك داخل الصلاة تبطل الصلاة، وهذا متفق عليه لأن الضحك مبطل للصلاة والوضوء. فقال لهم الفقهاء جميعا: ما الفرق بين أن يضحك داخل الصلاة وخارجها في شأن الوضوء؟ ما الفرق؟ إذا كان الوضوء ناقضا في ذاته ناقض سواء داخل الصلاة أو خارجها، الريح ناقض داخل الصلاة وخارجها، البول ناقض داخل الصلاة وخارجها، ليس كذلك؟ فإما أن يكون الضحك ناقضا أو لا يكون، فإن كان ناقضا لا عبرة للتفريق بين كونه داخل الصلاة أو خارجها، وإن لم يكن ناقضا وهذا هو الصواب لأنه لا عقل ولا نقل يدل على أن الضحك ناقض فينبغي ترك ذلك. ولذلك أدخل هذا الأثر البخاري يبين أن الصحابة من المستقر عندهم أن الضحك نعم ينقض الصلاة، لأن الصلاة لا يجوز فيها الضحك ولا الكلام ولا الحركة الكثيرة، وتبطل هذه الصلاة الأشياء هذه لا شك في ذلك، لكن لا تبطل الوضوء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتعجب ممن ينقض الوضوء بالضحك ولا ينقضه بأكل لحم الجزور اللي هو لحم الإبل، وهو مذهب الحنفية يعني عندهم لحم الجزور ليس بناء، مع أنه فيه أدلة سواء صحت عندهم ما صحت هذا شيء آخر، لكن ما كان فيه دليل ولو كان جمليا أولى من أن يجعل ناقضا مما لا دي عليه لا عقل ولا نقل، حتى ما في أدلة تدل على أن الضحك نهائيا. وما علاقة الضحك والتبسم بالوضوء نقضا أو عدم نقض؟ فكان محمد يتعجب من ذلك، يقول: عجبت ممن ينقض الوضوء بالضحك ولا ينقضه بأكل لحم الإبل. وبالفعل أنه أبعد عن القياس العقلي ولا نقل فيه، فالضحك إذن يبطل الصلاة لا شك، يبطلها بلا شك، لأنه من جنس الأفعال التي أمرنا بتركها من الكلام ونحوه، فمن ضحك في صلاته أو تعمد الكلام بكلام مفهوم بجمل مفهومة يبطل صلاته ووضوءه على حاله، خلافا لمذهب فقهاء الكوفة والحنفية. وقال الحسن هو البصري: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. شوف المسألة هذه مسألة جدا جميلة، وهي تدخل في باب القياس، قياس الجلي ليس في باب إذا توضأ المسلم ومسح على رأسه ثم حلق شعره الذي مسح عليه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء باعتبار أن المسح لامس الشعر الذي حلق وأزيل، أو توضأ وفي ثم قص أظفاره؟ بالإجماع، بالإجماع من حلق رأسه بعد الوضوء أو قص أظفاره فلا وضوء عليه، وضوءه صحيح. الحسن يريد يقيس المختلف عليه على المتفق عليه وهو المسح على الخفين، فإن يكاد يكون جماهير العلماء يشترطون في كل فروع الفقه، في كل فروع الفقه يشترطون في باب المسح الخفين عدم نسح الخفين لبقاء الطهارة، يضعون في شروط المسح يقول لك الشرط الثامن أو السادس أو الخامس عدم نزعهما، فإذا مسحت على الخف أو على الشراب أو الجورب ثم نزعته عند جمهور الفقهاء تنتقض الطهارة ويلزمك الإعادة. الحسن رحمه الله قاس المختلف عليه على المتفق عليه، فقس خلع الخفين وقس خلع الجوربين على حلق شعر الرأس، كلاهما إماطة وإزالة، كما مسحت على شعر الرأس ثم أزلته فلا تنقض الوضوء، قس أيضا مسح الخفين والجوربين إذا مسحت فنقضتهما لا ينتقض الوضوء، وهذا قياس صحيح، قياس صحيح، وهو أحد القولين عند أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية احتج له بحجج عقلية جدا قوية جدا قوية خلاف مذهب جمهور الفقهاء اللي ينقضون الوضوء بنزع الخفين، لأن القياس واضح. وذلك الحسن رحمه الله ربط بين الثلاثة، قال إذا أخذ من شعره أي بعد الوضوء، أي أزال شعره، خلعه، حلقه، أو أظفاره، أو خلع خفيه، المسألة عنده واحدة. فهو يريد ينبهك إلى أن تقيس المختلف عليه وهو النزع الخفين على المتفق عليه بجامع أن العلة واحدة وهي النزع، وأن المسح وقع على هذا وعلى هذا. فإذا لم تنقض الوضوء بحلق الرأس بعد المسح عليه فلا تنقض الوضوء أيضا بنزع الخفين أو بعد المسح عليهما. وقلت لك شيخ الإسلام ابن تيمية احتج لهذا بحجج كثيرة، راجعوها في جزء 21 من الفتاوى. وقال أبو هريرة الصحابي لا وضوء إلا من حدث. يريد البخاري أن يستدل بصيغة الحصر، إذا جاءت أي نص بصيغة الحصر التي من أدواتها لا وإلا، لا وضوء إلا من كذا، يقتضي قصر وحصر الناقض في الحدث الذي فسره أبو هريرة كما سيأتي في الحديث في الباب بأنه ما يخرج يعني من دبره من الريح، لينبه بالأدنى على الأعلى. فدل على أن مذهب أبي هريرة أن الوضوء لا ينتقض إلا بما خرج من القبل والدبر، لأن صيغة حصر لا وضوء إلا، فلا عنده لحم جزور ولا لحم كذا ولا كل هذه ما تدخل في هذا الحصر. فكأنه يريد أن يبين البخاري بهذا الأثر الذي استخدم فيه أبو هريرة صيغة الحصر أن مذهب أبي هريرة قصر النواقض على ما يخرج من السبيلين، وإن كان استخدم الريح لينبه بالأعنى على بالأدنى على الأعلى. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. من هذه الجملة يدخل على مسألة الدماء البخاري الدم، ويحسن أن نمهد لها بتمهيد. هل الدماء نجسة أو غير نجسة، وخروجها هل ينقض الوضوء من الإنسان أو لا ينقض؟ في ذلك تفصيل نرتبه. الدماء تقسم ثلاثة أقسام، أما دماء البهائم فإن كانت مما لا يؤكل لحمه من السباع والمحرمات من كالخنزير ونحوه وذوات المخالب من الطيور فدماؤها نجسة، ما لا يؤكل لحمه حسب شريعتنا، حسب شريعتنا ما لا يؤكل لحمه فدماؤه نجسة. ما يؤكل لحمه كالإبل والغنم والبقر والطيور غير الجوارح، ما يؤكل لحمه شرعا فدماؤه على نوعين أو قسمين. القسم الأول الدم المسفوح وهو ما يخرج حال الذكاة من أوداجها، هذا نجس في نص القرآن. قال الله تعالى أو دما مسفوحا، فاشترط أن يكون مسفوحا وهو ما قصد إسفاحه عن طريق ماذا؟ الذكاء. فعندما تذكي الشاة أو تنحر الناقة أو نحوها ما يسيل ويشغب ويسفح من دمها حال الذبح هذا نجس، يجب الغسل منه وتفاديه بنص الآية أو دما مسفوحا. النوع الثاني ما يبقى في أثناء اللحم والعروق من الدماء، يبقى شيء، هذا الصواب اللي عليه فقهاء الحديث طهارته، لأنه يصعب جدا التحرز منه. وحملوا عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نطبخ اللحم وإن الدم لخطوط في القدر، الدم الذي يتساقط من اللحم عادة يتساقط قطرات مما يبقى في اللحم والعروق بعد انتهاء من الدم المسفوح، يتساقط على أطراف القدر وفي وسطه أيضا وفي أثناء اللحم شيء من الدماء، هذه مغتفرة لأن القرآن قيد بالدم المسفوح وهذه ليست مسفوحة. القسم الثالث دم الإنسان، دم ما لا يؤكل لحمه نجس، دم ما يؤكل لحمه قسمان، الدم المسفوح هو النجس وما يبقى في اللحم وثاني العروق مغتفر لا يعد نجس. دم الإنسان اللي فيه البحث الطويل، الخلاف في هذه المسألة كبير جدا، هل الدم الذي في الإنسان نجس بحيث إذا خرج سواء من أنفه أو من جرحه يجب غسله وتفاديه وغسل ما أصاب الثياب منه، أما أن الدم الذي في جسم الإنسان طاهر وخروجه لا يعد ناقضا للوضوء ووقوعه في الجسد وعلى الثياب لا يلزم غسله، هذه المسألة. جماهير أهل العلم بل نقلوا الإجماع فيه على أن الدم الإنسان نجس، هذا قول جماهير العلماء، وابن عبد البر نقل فيه الإجماع، وممن نقل الإجماع أيضا ابن حزم، قالوا فيه إجماع، أجمع العلماء أن دم الإنسان نجس، وبالتالي إذا خرج بأي سبيل من رعاف أو جرح يعتبر ناقض كخروج البول وكخروج العذرة، ناقض، ويلزمك أن تغسل جسدك وثيابك مما أصابك سواء من دمك أو من دم غيرك من بني الإنسان. ولم يستطع أصحاب هذا القول المدعون للإجماع أن يأتوا بنص واحد تقوم به الحجة على نجاسة دم الإنسان، ولا نص واحد، بعدما داروا وبحثوا ونظروا وجدوا حديث عمار ذكرته قبل قليل، إنما الوضوء من خمس، ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن حديث عمار من البول والغائط والقيء والدم والمني. قلت لكم قبل قليل حديث موضوع، البيهقي قال لا أصل له، ابن الجوزي أدخله في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ابن حزم قال ضعيف جدا، مو ابن حزم صاحبنا، ابن حجر في التلخيص الكبير أو شو اسمه الكتاب اللي خرج به الرافعي، تلخيص الحبير اسمه في تخريج الرافعي الكبير، خرج به حديث الرافعي ومتون الفقه في الشافعية وغيرهم، موضوع حديث موضوع هي ضعيف، فبالتالي ما وجدوا نصا ولا حتى ربما يحتمل أن يذكر، إذا تجاوزنا هذا الحديث الموضوع حديث عمار هذا ضعاف لما وضعوه، ما وجدوا أي نص، ولذلك استروحوا إلى الإجماع. والإجماع كأن البخاري هنا استبق الجواب عنه، كيف يكون إجماع والآثار الآن كلها عن الصحابة على أن الدم مغتفر عندهم؟ بأي حق ينقل الإجماع والخلاف من الصحابة؟ بل لم ينقل عن الصحابة خلاف ما نقله البخاري من أن الدم طاهر، فدعوى الإجماع تحتاج تحرير. ولما رجعت أنا حقيقة إلى نص عبارة ابن عبد البر في الاستذكار، أن لما قال نقل ابن عبد البر الإجماع، رجعت لعبارتي وجدتها دقيقة، ولا يقصد هذا، ولا يقصد دم الإنسان حتى، بل يقصد الدم المسفوح الذي تكلمنا عليه قبل قليل. فنص عبارتي قال أجمع العلماء بلا خلاف نعلمه أن الدم المسفوح نجس، وهذه قبل الإجماع، أصلا ما نحتاج الإجماع لأن فيها نص قرآني، لكن هو يريد يأكد النص القرآني بأنه، فالكلام ما في دم مسفوح في الإنسان، دم المسفوح في البهيمة، فهو ينقل الإجماع على مسألة أخرى في الدم المسفوح في البهائم المأكول لحمها، لا يتكلم عن دم الإنسان من قريب ولا من بعيد، فتمحض في ابن حزم فقط نقل الإجماع. وابن حزم جاء في القرن الخامس ويحتاج إلى إثباتات جد كبيرة حتى يثبت هذا الإجماع، وكيف يثبت الإجماع وعندنا كلام جابر وحديث جابر الآن، والحسن قبله نقل الإجماع على ضد قوله ما زال المسلمون يصلون فيه، الحسن عاش في القرن الأول الهجري وأدرك صحابة، أدرك أبا هريرة وأبا بكر وأنس، وهو من طبقة واسط التابعين، يقول ما زال المسلمون، هذا الإجماع الحقيقي، أنهم يصلون في جراحاتهم، أي ما يغسلون ما يصيب أجسادهم وثيابهم من نزف الجراح، هذا إجماع ولا مو إجماع؟ ينقله الحسن البصري ضد إجماع ابن حزم، فأيهما في العقل والنقل تقبل إجماع الذي عاش في القرن الأولي وليس هناك نص يخالف بل النصوص معه، ولا إجماع ابن حزم اللي في القرن الخامس الهجري ولا معه ولا نص واحد؟ كل عاقل لا شك يرد الإجماع المدعى عند ابن حزم، خاصة لما فاته ابن عبد البر، لما رجعنا عباته وجدنا ابن عمر ينقل إجماع في مسألة أخرى غير مسألة دم الإنسان. فلما لم يكن هناك نصا لا آية ولا حديثا لا صحيحا ولا ضعيفا إلا ذاك الحديث الموضوع على نجس دم الإنسان، ودعوى الإجماع مقدوح فيها لأن متأخر جدا من عند ابن حزم وناقلها واحد، ابن المنذر ما ذكر هذا الإجماع، القدماء الشافعي ما ذكره، التابعون نقلوا خلافه كالحسن البصري، الآثار عن الصحابة على خلافه، فهذا الإجماع غير معتبر، وبالتالي يظهر لك صواب. وإن قال الجمهور بالنجاسة خاصة كتب الفروع المتأخرة، فإن المأثور عن الصحابة كما ستقرأ لنا النصوص والتابعين، وإحدى الروايات أحمد رجع إليها في آخر حياته ونقلها ابن مفلح في الفروع، واختارها المتأخرون من الأئمة الكبار، وعليه الدليل الصحيح كما سنذكر بعد قليل، أن دم الإنسان طاهر، وبالتالي ما خرج من الإنسان من دم لا ينقض الوضوء وليس بنجس، حتى من باب القياس العقلي. عجبتني ذكر الشوكاني قال الإنسان كله دماء، جسمه كله دم، فلو نجسنا دم الإنسان الإنسان يصبح نجس كله يعني، أو ثلاثة أرباعه نجس. فهذا يعني ما يتفق حتى مع قواعد الشريعة وتكريم بني آدم وخاصة المسلم، ما يتفق هذا معه. حتى مسألة المني وسيأتي لها ذكر، الصواب طهارته، وإن كان نقل أنه يغسل من باب التنظف لا من باب التطهر من نجاسة، كما تغسل ثوبك إذا وقع عليه شاي ولا وقع عليه عصير ولا وقع عليه طعام، ما تغسله؟ تغسله نجاسة ولا نظافة فقط؟ نظافة، ما في عاقل يقول نجاسة. كذلك المني والدم، فلما عرفنا أن دعوة الإجماع فيها نظر بل مخصومة، بل ربما نستطيع أن ندعي الإجماع على ضدها على كلام الحسن البصري، والأدلة كحديث هذا الذي صلى وقد نزف الدم في غزوة ذات الرقاع، وحديث ثبته الأئمة وسأذكر لك تخريجه الآن، وما أنقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابة أنه لا يلزمك بعد الحجامة الطهارة وإنما يكفي غسل المحاجم فقط، كل هذا تدل على أن المستقر عند الصحابة بلا نص عن الصحابة أنفسهم خلافه ولا عن التابعين أن دم الإنسان طاهر. واقرأ الآثار وتتضح لك المسألة. أول دليل قوله ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، يذكر حديث البخاري، يذكر أو يعلق حديث جابر في قصة غزوة ذات الرقاع، غزوة مشهورة في السيرة تسمى غزوة ذات الرقاع، لأن الصحابة لما كانوا يسيرون أكثرهم ما كان له أحذية، فقراء، فكانوا يخرقون يقطعون من ثيابهم رقاع يربطون على أرجلهم ويسيرون. فلما أوكل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان أو صحابيين أحدهم مهاجر والآخر أنصار أن يحرص لهم الوادي في الليل لينام بقية الجيش، فقال الأنصاري وهو عباد بن بشر للمهاجر وهو عمار بن ياسر أنت نم أول الليل وأنا أصلي وأنا أنام آخر وأنت تصلي، قسم الليل قسمين. فقام هذا الأنصاري عباد يصلي، فبصر به أحد من يكمل لهم من الكفار فرماه بسهم فأصاب ترقوته فنزف الدم، نزع السهم ووضعه واستمر في صلاته، فدل على أن لو كان يصلي وخرج منه الريح ما يقطع الصلاة؟ يقطعها. لماذا استمر؟ مستقر عنده أن الدم ليس نجسا وليس ناقضا، وسهم ثان وثالث، ثلاثة أسهم والدم ينزف، وكلمة ينزف يعني يشعرك بأنه ما هي قطرة ولا قطرتين كما حاول بعضهم أن يجيب بها الكاساني قال يغفر عن يعفى عن القليل، هذا نزف ما هو قليل، سهام، هذه ما هي مخشة عصفور ولا سهام، معناته ينزف دم. واستمر في صلاته، ثم أيقظ عمار قال هل أنبهتني؟ قال إنما كنت في صورة وصورة الكهف كرهت أن أقطعها، ولم يذكر أنه أعاد صلاة ولا غسل دما ولا توضأ، فدل على والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بينهم عليه الصلاة والسلام، وعمار مهاجري قديم وعباد أنصاري قديم وكلاهما من رفعاء الصحابة، فدل على أن مستقر عندهم ليس اجتهادا من هذا، لأن الصلاة عندهم من أجل الأعمال ولا يتساهلون فيها رضي الله عنهم إلا لما كان مستقر عندهم استقرارا يتجاوز حتى قضايا الورع وكذا، أن الدماء لا شبهة فيها مطلقا، فاستمر في صلاته رغم نزفه للدم. حاول بعضهم تضعيف هذا الحديث حتى البخاري علقه بصيغة يذكر تشعر بذلك، لأن الحديث رواه أولا رواه أبو داود في السنن، ورواه ابن خزيمة وثبته في الصحيح، وترجم عليه باب أن خروج الدم لا يلزم منه الوضوء، هكذا قال ابن خزيمة في الصحيح، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، والبيهقي شافعي وخالف قدماء أو من قبله من الفقهاء في هذه المسألة صحة الأثر عنده، وترجم عليه نفس ترجمة أو قريب ترجمة ابن خزيمة، وابن خزيمة محسوب على الشافعية أيضا، قال باب من لم باب من عدم ترك الوضوء أو عدم الوضوء من نزف الدم، وصححه ابن خزيمة أيضا، وصححه الحافظ بن حجر. نعم في سنده محمد بن إسحاق صاحب السيرة يرويه عن شيخ صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر بن عبد الله عن أبيه، قالوا فيه علة محمد بن إسحاق، وعقيل قالوا مجهول، هذه ردوها الأئمة. أولا عقيل ليس مجهولا، نعم قال عنه بعضهم مجهول، لكن الحاكم عرفه ووثقه، والعجل في تابعين مدينة عرفه ووثقه، والحاكم عرفه ووثقه، والعمل على التوثيق، خاصة أن الجارح لم يذكر جرحا يفسر به، وعلى هذه القواعد عند المصطلح. أما محمد بن إسحاق وإن كان ضعفه كثير من العلماء في الحديث، إلى أن يدفع عنه بذلك من وجهين. الوجه الأول أن تضعيفه ليس متفقا عليه، بل هناك من الأئمة الكبار من ثبت حديثه وحسنه، وهو الراجح وأحسن بحث للمعلومة. يعني هذه في تعرف حال محمد بن يسار بحث عميق جدا ومستفيض جدا، كتبه المحدث أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه أو في تعليقاته على مسند أحمد، كتب بحث جدا طويل وقارب بين الأقوال، وخرج أن محمد بن إسحاق لا ينخفض عن رتبة الحسن على الأقل، ويزداد ثقة، وهو الوجه الثاني، إذا كان يروي شيئا من السيرة كهذه القصة، هذه قصة سيرة. والإمام أحمد يقول إذا روى الراوي حديثا فيه قصة دل على أنه ضبطه وحفظه، هذا نص أحمد رحمه الله، وهو من هو في هذه الفنون. فإذا وجدت راوي فيه نوعا ما كلام ما هو متفق على ضعفه، فيه كلام ومنه من يوثقه، وروى حديثا والحديث مشمول بقصة خاصة من قصص السيرة وله عناية خاصة بها، دل على ضبطه بها. ولذلك ابن خزيمة والبيهقي والحاكم والذهبي وابن حجر والشيخ الألباني رحمه كلهم صححوا هذا الحديث، وأقلهم درجة من حسنه، وبالتالي زالت العلل. فهذا أوثق وأدل من حديث عمار السابق الذي اتفقوا على وضعه، وفيه دلالة صريحة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور أصحابه أن نزف الدماء لا ينقض الوضوء. أي إجماع أبلغ من هذا مع النص؟ هذا الإجماع لا إجماع ابن حزم المزعوم الذي هكذا نقله بدون يعني مراجعة يعني دقيقة للآثار. الحسن أيضا يؤكد، الحسن البصري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا إجماع آخر يؤكد الحديث السابق يدل على أن ذلك مستقر. ما زال الحسن رحمه الله توفي 110، يعني عاش حياته كلها تقريبا في القرن الأول الهجري، قلت لقي الصحابة الحسن البصري، روى عن أبي بكر بالسماع وعن أبي هريرة بالسماع وتصريحه بالسماع في مسند أحمد وعن أنس وعن غيرهما، أدرك صحابة وأدرك كبار التابعين، ثم ينقل لك هذا العبارة، ما زال، أن هذا هو المستقر، هذا هو الإجماع الحقيقي. فيصلون في جراحات، أي ما كانوا يتعانون أن يغسلوا ثيابهم أو أبدانهم مما ينزف منها من دماء من جراحات، سواء في الجهاد أو غيره، دل على أن المجمع عليه المستقر عند الصحابة والتابعين، الصحابة دل عليه، حدث حديث عباد بن بشر في غزوة ذات الرقاع، والتابعين هذا الحسن ينقل إجماعهم على ذلك، أن الدماء البشرية طاهرة، فخروجها لا ينقض الوضوء، ولا يلزم أن تغسل ما أصاب بدنك وثيابك منها، خاصة الفريق المقابل ما استطاع يذكر لا نصا وإجماعه فيه ما فيه. تفضل. حديث المستحاضة ما له علاقة، حديث المستحاضة ما له أي علاقة، بل ضدهم، ليس عليهم. الاتفاق منعقد على أن دم الحيض ودم النفاس دم فاسد نجس ما ينقض الوضوء، لا تصلي معه أصلا. والشارع فرق بين الدماء الخارجة من المرأة، فاعتبر دم الاستحاضة غير ناقض للوضوء، أنه يعسر، لا اعتبر دم طبيعي، ولا لا، لو كان ينقض الوضوء صار مشكلة جد كبيرة. وذلك يعمل إما على التمييز إذا مرزت بين الدمين الخبيث والطيب هذا الطاهر، فتتوضأ لكل صلاة احتياطا وليس وجوبا، وتتحفظ وتصلي، ولو كان نجسا لكان في المسألة عسر شديد. فهو ضدهم ليس عليهم، ولا يخدمهم في شيء، وذلك ما استطاع أن يذكره، أنهم يعرفون أنه ما يخدمهم أصحاب هذا القول. يوضع الطست، بل هذا من أدلة، يوضع الطست في المسجد تحت ميمونة، ولا من هي اللي كانت في المسجد المستحاضة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري موجودة، أين ما حفظتم؟ ميمونة ولا جويرية أم حبيبة، لا ميمونة يا شيخ، إحدى أمهات المؤمنين. يا شباب ما هذا الكلام؟ طيب المهم، إحدى أمهات المؤمنين أذكر الآن اسمها، كان يوضع تحتها الطست، الدم يتقاطر منها في المسجد، في المسجد. ومن أدلة القول هذا المنصور حديث هذا الصحابي الشهيد هذا اللي اهتز العرش له، يقول المحافظين أيضا سعد بن معاذ جرح في القصة المشهورة في الخندق ومرض في المسجد، ضرب له قبة في المسجد فانفتق جرحه رضي الله عنه، فسال الدم دم كثير حتى مر على قوم ظالمين قبة بجانبه، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا يأتينا منكم؟ سيل من الدماء، صب عليه ماء ولا غسل كما نقل في بول الأعرابي الذي بال في المسجد. هذا ما يفيدهم شيء، حديث المستحاضة مطلقا. إذا نرجع للبحث. وقال طاووس، طاووس بن كيسان اليماني من أجلاء التابعين، بل من كبار التابعين، طاووس بن كيسان اليماني تابعي مكي. ومحمد بن علي، هو محمد بن علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب، هذا الملقب بالباقر، محمد الباقر. وأبوه علي هو زين العابدين، وجده الحسين الشهيد رضي الله عنه، وجد جده علي رضي الله عن الجميع من آل البيت. محمد بن علي الباقر وعطاء بن أبي رباح وجميع فقهاء الحجاز، فقهاء المدينة السبعة، وهو مذهب مالك والمنصوص عند الشافعي ليس في الدم وضوء. هذا من ينقل الإجماع مع هذه الآثار؟ من ينقل الإجماع أن الدم نجس وينقل وضوء مع هذه الآثار؟ فقهاء الحجاز كلهم في العصور الأولى والعلم كله عندهم في القرن الأول، أين الفقه وأين العلم؟ والثاني في الأندلس، ما في أندلس، كانت أوروبا أندلس، في الحجاز في مكة والمدينة عند الفقهاء السبعة وعند طاووس وآل البيت الباقر وعطاء ومالك ومن في هذه الطبقة، كلهم متفقون على أن ليس في الدم وضوء، دل على الدم في ذاته ليس نجسا، وخروج ولا ينقض الوضوء بأي حالة خرج، قليلا كثيرا رعاف غير رعاف، إلا من باب التطيب، من باب التنزه، من باب هذا، هذا شأنك، من باب الحكم الشرعي لا يلزمك. وعصر ابن عمر الصحابي بثرة، وهي الخراجة والدمل، فخرج منها الدم ولم يتوضأ، يعني حك بثرة في ساقه عصرها فخرج منها الدم وسال الدم، والدم سيصيب جسده وفي الغالب العام سيصيبه ثيابه، ولم يتعانى غسله ولا الوضوء منه. وابن عمر هو من أشد الناس احتياطا في هذه الأمور، حتى نقل عنه أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يدخل الماء في عينيه ويرى أن العينين من الجسم ولا بد أن يشملهما الغسل، مع ما في ذلك من إيلام العين وأذيتها إلى هذا الحد. لما جاء في هذه المسألة ما تكلف ولا تعانى أن يغسل أو يتوضأ، ماذا استقر عنده؟ ما خطر ربما على باله، يعرف مستقرات الشريعة أن الدم لا ينقض الوضوء. وبزق ابن أبي أوفى، عبد الله ابن أبي أوفى صحابي، وأبوه صحابي أبو أوفى، هو الذي قال فيه النبي أوفي أبيه لما جاء بصدقتي اللهم صل على آل أبي أوفى، كلهم أبو أوفى وأهل بيته. عبد الله ابن أوفى يقول بزق دما، تنخم نخامة فيها دم كثير، فمضى في صلاته، دل على أن آل أبي أوفى المصلى عليهم والمدعى لهم أيضا مع بقية الصحابة على أن الدم خروجه لا أثر له في الطهارة نقضا ولا تغييرا. وقال ابن عمر الصحابي والحسن أي البصري في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، فتوى نصية على أن الدم خروجه لا ينقض الوضوء، إنما تغسل المحاجم فقط من باب التنظف والتطيب لا من باب التنجس والتطهر. كل هذه الآثار اللي سمعتم الآن يسوقها إمام الأثر البخاري صح تارة عن صحابة أبو هريرة وابن عمر ومن أيضا ذكر وجابر وعباد بن بشر صاحب غزوة ذي الرقاع، وهذه أسماء كما تعرفون أسماء لامعة في الصحابة، يعني أهل فقه وأهل علم وأهل وكبار التابعين، فقهاء الحجاز كلهم، فقهاء المدينة السبعة، الحسن البصري في غير مرة، عطاء بن أبي رباح أكثر من مرة، الباقر محمد بن علي ومثل على البيت، طاووس، فقهاء مكة، كل هؤلاء على أن الدماء الخارجة من الإنسان طاهرة في ذاتها غير ناقضة للطهارة، فاتركوا دعوة الإجماع فلا محل لها، بل تستطيع وأنت مستطيع أن تدعي الإجماع على ضده، هذه آثار عن الصحابي بطهارة الدم، فأيتني بنص عن صحابي بنجاسته، فإذا لم تستطع هذا الإجماع سميه إجماع سكوتي سميها، وهذا معروف عند الفقهاء، إذا نقل عن بعض الصحابة قولا ولم ينقل عن غيرهم مخالف يصح أن تقول أنه إجماع مع وجود النص. مع وجود النص ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، لما أهل في ذو الحليفة في الحج دعا بسكين فأشعر الهدي، يعني من السنن كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إشعار الهدي اللي يسوق معه، يعني يحلق الشعر على سنامها ويشرخها شروخا بالسكين فيخرج من يده فيسلته، يسمى الإشعار. ثم ركب فلامس جرحها وهو محرم الآن ولم يغسل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دماء البهائم حتى لأنها غير مسفوحة، فما بالك في دماء البشر وهي أطهر. فحقيقة الأدلة الشرعية النصية مع إجماع الصحابة بما سمعنا آثارهم وإجماع التابعين بما سمعنا آثارهم على أن دم الإنسان طاهر لا ينقض الوضوء، والله أعلم. اقرأ الحديث. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. نسيت أذكر معلومة، لما نقل بعض الحنابلة رواية عن أحمد رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال بطهارة دم الإنسان، لأن الرواية القديمة عنه مع جمهور الفقهاء أن دم الإنسان نجس، اعترض من اعترض بأن هذا لا يعرف عن أحمد القول بطهارة الدم. والحقيقة أن المدققين في مذهب أحمد اعتبروا هذه الرواية متأخرة له، بنوها على ما وقع منه لما ضرب في الفتنة، الإمام أحمد ضرب في الفتنة المشهورة فتنة القرآن وسجن، ضرب ضربا مبرحا حتى أنه نزف الدماء في ظهره من الضرب، فكان يأتونه في السجن يضربونه ويجون يناظرونه، ما عالم من على كيف ماشي، لكن الله المستعان. فكان تحضر الصلاة فيصلون وهو معهم يصلي، فقاله الوزير ابن مسعدة أحد المناظرين يريد يتفلسف على الإمام أحمد يسوي نفسه فقيه يعني، قال فقال تصلي والدماء في ثيابك؟ قال صلى عمر وجرحه يثعب دما، ما لك ولهذا؟ هذا ما هو شغلك، هذا أنت وزير وزير، طيب ما اختلفنا، لكن الفقه هذا ما هو شغلك، هذا خليك فيما أنت فيه أحسن لك، تتناقش إمام السنة كلها. فاعتبروا هذه الرواية متأخرة عن أحمد، فصلى والدماء واحتج بفعل عمر لما صلى وجرحه يثعب دما فصحت هذه الرواية فعلية، بعضهم قال للضرورة وغير الضرورة، المهم أنه يعني عدها على الأقل رواية من الروايتين، بل ربما تكون هي الرواية المتأخرة والأقوى، والعلم عند الله. تفضل. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. هذا الحديث مر في أول كتاب الطهارة، ويريد البخاري يذكر يحتاج لي من أين أبو هريرة، من أين أبو هريرة أخذ حكمه السابق لما قال لا وضوء إلا من حدث، أخذه من هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر ما لم يحدث، أي ما لم ينتقد وضوءه. لما سأله الأعجمي وفي رواية الحضرمي ما الحدث؟ قال الصوت. وقلت لكم في أول كتاب الطهر أن أراد أبو هريرة أن ينبه بالأدنى على، فإذا كان الحدث الهواء الخارج من دبر الحدث فما بالك إذا خرج بجرم كبول أو نحوه، حدث من باب أولى، فهذا يدل على أن أبو هريرة لا يرى الوضوء إلا مما خرج من السبيلين. تفضل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا مر هذا في أول كتاب الطهارة. أبو الوليد هو الطيالسي، اسمه عبد الملك هشام بن عبد الملك على اسم الخليفة الأموي. حدثنا عن عباد بن تميم عن عمه وعبد الله بن زيد ابن قلنا لكم أن في الصحابة اثنان اسمهم عبد الله بن زيد صاحب الأذان وصاحب حديث الوضوء. صاحب حديث الوضوء عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني، صاحب الأذان ابن عبد ربه الحارث، وكلاهما من الأنصار. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا تقييد شرعي نبوي يحتاج البخاري. ما ذكر الدماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكرها قيء، ولا ذكر شيء، ذكر فقط ما يخرج من الدبر والقبل من ريح أو يسمع صوتا أو يجد ريحا. تفضل. قال حدثنا قتيبة، حديث مرة فيك أول كتاب الطهارة ما نحيد الكلام فيه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية أنه قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن قتيبة بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد ابن طريف ابن جميل الثقفي البغلاني كنيته أبو سعيد بصري. قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن منذر الثوري يكنى أبا يعلى عن محمد بن الحنفية، هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه، لأنه يعني كانت أمه من سبي بني حنيفة واستولدها علي هذا الرجل محمد بن الحنفية، كان من فضلاء التابعين وعلمائهم رحمه الله. قال: قال علي هو ابن أبي طالب، وذكر حديثه الذي مر معنا أيضا في كتاب العلم. الغرض من هذا الحديث يريد البخاري أن يبين أن لا يقتصر في نقض الوضوء في الخارج من السبيلين على البول والغائط المعهود خروجهما، وإنما أي خارج من هذين السبيلين ينقض الوضوء: مذيا، منيا، بولا، ريحا من الدبر، عذرة، دود، أي خارج من هذين المخرجين يأخذ حكم البول والغائط، فهو نجس في ذاته ناقض للوضوء، ما خلا المني وله بحث، سيأتي إن شاء الله. طيب. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. اقرأ الذي بعده لأنه مسألة واحدة. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا عجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا طيب شعبة. قوله حدثنا سعد بن حفص، هذه تقريبا أول مرة يأتي. هذا الرجل ليس له في الصحيح إلا حديثان، هذا وحديثه في كتاب الجهاد، لم يروي عنه من الستة إلا البخاري والنسائي فقط، لم يروي عنه مباشرة إلا البخاري وأدركه وروى عنه النسائي بواسطة. سعد بن حفص الطلحي الملقب بالضخم كوفي. قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن عن يحيى وابن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته من التابعين أن عطاء بن يسار المدني أيضا من التابعين أخبره أن زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور أنه سأل عثمان بن عفان، هذا حديث سباعي السند سباعي، وفيه تابعيان من طبقة واحدة يروي بعضهما عن بعض وصحابيان يروي بعضهما عن بعض، أنه سأل عثمان بن عفان: قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني، أي لم ينزل الماء المني، قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك أي القائل زيد عليا والزبير والطلحة. والحديث الثاني في معناه في مسألتان: المسألة الأولى أدخل البخاري هذين الحديثين في هذا الباب ليبين أن الخارج من قبل الإنسان ودبره ينقض الوضوء أيا كان، انتهينا من هذه. المسألة الثانية: كان الأمر في أول الإسلام أن من جامع أهله فقد لا يجب عليه الغسل إلا إذا أمنى، أي أنزل المني. أما إذا جامع فلم يمني أي لم ينزل الماء فلا غسل عليه ويكفيه الوضوء. كان هذا في أول الإسلام، ولذلك عثمان ومن معه كانوا على هذا الأصل الأول. لكن هذا الأمر نسخ، والناسخ متأخر قليلا، وإذاك ما استشعره أو ما أدركه ما بلغ بعض الصحابة فاستمروا على العمل به والفتوى به كعثمان. والناسخ حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي ذكره في كتاب الغسل، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. هذا رفع الحكم السابق، حكم أنه إذا جامع فلم ينزل لا غسل عليه. واعتبر الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل متى جامع أهله جماعا صحيحا مستقرا بالإيلاج وجب عليه الغسل حتى ولو لم ينزل، لأن النص قال أنزل أو لم ينزل. وبنى عليك عائشة وغيرها الفتوى المشهورة أن إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، حديث آخر في مسلم. سئلت عائشة إذا أتى الرجل أهله ولم يمني أيغتسل؟ قالت نعم إذا التقت المواسي، يعني التقى الختان بالختان، فاستقر هذا فصار هذا رافعا للحكم السابق. فحيثما وجدت عن بعض الصحابة البقاء بالفتوى على الحكم الأول فالناسخ لم يبلغهم. والبخاري وقبل البخاري الشافعي نص على ذلك، الشافعي كان يتكلم في حديث في كتاب اختلاف الحديث عن حديث إنما الماء من الماء، هذا الحكم السابق، لا غسل إلا من الإنزال، فإذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه. قال الشافعي نسخ هذا بحديث أنزل أو لم ينزل لأنه متأخر، ونص على النسخ البخاري نفسه، راجع كتاب الغسل قال وهو المتأخر أي الحكم المتأخر. فاستقر الحكم، ولذلك انعقد الإجماع بعد الصحابة على أن الجماع يلزم منه الغسل ولو لم ينزل. وتجيب عما بقي على بعض الصحابة من الفتوى السابقة بأنه لم يبلغهم الناسخ، وهذا سيأتي تفصيله في يعني باب قادم في كتاب الغسل. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.